الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والخمسون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للفقيه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، حيث أخذنا شيئا من أحكام الحج وآثار هذه الفريضة، وتقدم معنا الكلام فيما يتعلق بالإحصار، ولعلنا في هذا اليوم نتكلم عن أحكام بدايتها بجزاء الصيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القول في أحكام جزاء الصيد. فنقول إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، هي آية محكمة، واختلفوا في تفاصيل أحكامها وفيما يقاس على مفهومها مما لا يقاس عليه. فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله، فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة، أعني قيمة الصيد، وبين أن يشتري بها المثل. ومنها أنهم اختلفوا في استئناف الحكم على قاتل الصيد فيما حكم فيه السلف من الصحابة، مثل حكمهم أن من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيها بها، ومن قتل غزالا فعليه شات، ومن قتل بقرة وحشية فعليه إنسية. فقال مالك: يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به، يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به. فقال مالك: يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم به. أو تقول يستأنف الحكم به. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اجتزأ بحكم الصحابة مما حكموا فيه جاز. ومنها: هل الآية على التخيير أو على الترتيب؟ فقال مالك: هي على التخيير. وبه قال أبو حنيفة: يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء. وقال زفر: هي على الترتيب. واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام، إن وجب على القول بالوجوب فيشتري بقيمته طعاما. فقال مالك: يقوم الصيد. وقال الشافعي: يقوم المثل. ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة، وإن كانوا اختلفوا في التفصيل. فقال مالك: يصوم لكل مد يوما، وهو الذي يطعم عندهم كل مسكين، وبه قال الشافعي وأهل الحجاز. وقال أهل الكوفة: يصوم لكل مدين يوما، وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم. واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا، فالجمهور على أن فيه الجزاء، وقال أهل الظاهر لا جزاء عليه، واختلفوا في الجماعة يشتركون في كل هذه الاختلافات السابقة منشأها الاختلاف في فهم هذه الآية. فهذا الحكم الأخير اختلفوا في قوله متعمدا، هل هو وصف كاشف أو وصف مقيد؟ فإن قلنا بأنه وصف مقيد فله مفهوم مخالفة، وبالتالي لا يجب الجزاء على من قتل غير متعمد. واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد. فقال مالك: إذا قتل جماعة محرمون صيدا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال الثوري وجماعة. وقال الشافعي: عليهم جزاء واحد. وفرق أبو حنيفة بين المحرمين يقتلون الصيد وبين المحلين يقتلونه في الحرم، فقال: على كل واحد من المحرمين جزاء على كل واحد من المحرمين جزاء، وعلى المحلين جزاء واحد. واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، فذهب مالك إلى أنه لا يجوز، وقال الشافعي: يجوز. واختلف أصحاب أبي حنيفة على القولين جميعا. واختلفوا في موضع الإطعام، فقال مالك: في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام، وإلا ففي أقرب مواضع إلى ذلك الموضع. وقال أبو حنيفة: حيثما أطعم أجزأه. وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة. وأجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء للنص في ذلك، واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم، فقال جمهور فقهاء الأمصار: عليه الجزاء. وقال داود وأصحابه: لا جزاء عليه. ولم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم، وإنما اختلفوا في الكفارة، وذلك لقوله سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا قتل الصيد وأكله أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، وروي عن عطاء وطائفة أن فيه كفارتين، فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة بهذه الآية. وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف فنحن نشير إلى طرف منها فنقول: أما من اشترط في وجوب الجزاء أن يكون القتل عمدا، فحجته أن اشتراط ذلك نص في الآية، وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب، فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقابا ما للعقاب فاصلة والكفارات عقاب. وأيضا فإن العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب ما. وأما من أوجب الجزاء مع النسيان فلا حجة له، إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال، فإن الأموال عند الجمهور تضمن خطأ ونسيانا. لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في وجوب الجزاء، فقد أجاب بعضهم عن هذا، أي العمد: إنما اشترط لمكان تعلق العقاب المنصوص عليه في قوله: ليذوق وبال أمره، وذلك لا معنى له، لأن الوبال المذوق هو في الغرامة، فسواء قتله مخطئا أو متعمدا قد ذاق الوبال. ولا خلاف أن الناس غير معاقب. وأكثر ما تلزم هذه الحجة لمن كان من أصله أن الكفارات لا تثبت بالقياس، فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناس إلا القياس. وأما اختلاف في المثل هل هو الشبيه أو المثل في القيمة، فإن سبب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة، لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن إطلاق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر، وأظهر منه على المثل في القيمة، لكن لمن حمل هاهن المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك. أحدها أن المثل الذي هو العدل، أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام والصيام. وأيضا فإن المثل إذا حملها هنا على التعديل كان عاما في جميع الصيد، فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه. وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل، وليس يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه. وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه، فوجب أن يكون مثلا في التعديل والقيمة. وأيضا فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه، فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف الأوقات، ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما. وعلى هذا يأتي التقدير في الآية بمشابه، فكأنه قال: ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم، أو عدل القيمة طعاما، أو عدل ذلك صياما. وما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من النعم إذا قدر بالطعام، فمن قال المقدر هو الصيت قال لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام. ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال لأن الشيء إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله، أعني شبيهه، أعني شبيهه. وأما من قال إن الآية على التخيير فإنه التفت إلى حرف أو، إذ كان مقتضاها في لسان العربي التخيير. وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارة التي فيها الترتيب باتفاق، وهي كفارة الظهار والقتل. وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد، وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم، هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي قد وقع الحكم فيه من الصحابة، فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول، غير معقول المعنى، أم هذا معقول المعنى. فمن قال هو معقول المعنى قال ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه منها من البدنة، فلا معنى لإعادة الحكم. ومن قال هو عبادة قال يعاد ولا بد منه، وبه قال مالك. وما اختلاف في الجماعة يشتركون في قط الصيد الواحد، فسببه هل الجزاء موجبه هو التعدي فقط أو التعدي على جملة الصيد. فمن قال التعدي فقط أوجب على كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاءً، ومن قال التعدي على جملة الصيد قال عليهم جزاء واحد. وهذه المسألة شبيهة بالقصاص في النصاب في السرقة وفي القصاص في الأعضاء وفي الأنفس، وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب إن شاء الله. وتفيق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين، لأنها بالقطع. وتفريق أبي حنيفة بين المحرمين وبين غير المحرمين القاتلين في الحرم على جهة التغليظ على المحرمين. ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء فإنما نظر إلى سد ذرائع، فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في الحرم صاد في جماعة. وإذا قلنا إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض إثم قتل الصيد بالاشتراك فيه، فيجب ألا يتبعض الجزاء، فيجب على كل واحد كفارة. وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد، فسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد. وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد فسبب فيه معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع، وذلك أنه لم يشترطوا في الحكمين إلا العدالة، فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط. سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل. وأما مفهوم المعنى الأصلي في الشرع فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه. وأما اختلافهم في الموضع فسببه الإطلاق، أعني أنه لم يشترط فيه موضع، فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال لا ينقل من موضعه. وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال لا يطعم إلا مساكين مكة. ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال يطعم حيث شاء. وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا، فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس، وهل القياس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه، فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في الحرم على المحرم لمنعهم القياس في الشرع، ويحق على أصل أبي حنيفة أن يمنعه لمنعه القياس في الكفارات، ولا خلاف بينهم في تعلق الإثم به لقوله سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وأما اختلافهم في من قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان، فسببه هل أكله تعد ثان عليه سواء تعد القتل أم لا، سواء تعد القتل أم لا، وإن كان تعديا ثان هل وإن كان تعديا ثان عليه فسببه هل أكله تعد ثان عليه سوى تعدي سوى تعدي القتل أم لا؟ قتل الأول، وهل الآن الأكل هل هو تعد ثاني؟ نعم. وإن كان تعديا ثانيا عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم. ولما كان النظر في كفارة الجزاء يشتمل على 4 أركان: معرفة الواجب في ذلك، ومعرفة من تجب عليه، ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب، ومعرفة محل الوجوب، وكان قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس، وبقي من ذلك أمران: أحدهما اختلاف في بعض الواجبات من الأمثال في بعض المصيدات، والثاني ما هو صيد مما ليس بصيد يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك. فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، واليربوع دويبة لها 4 قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاة وهي من ذوات الكروش، والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد ولد أو ولد مثله، والجفرة والعناق من المعز. والعنز عند أهل العلم من المعز ما قد ولد أو ولد مثله. من الماعز الكبير يسمونه عنز، الصغير ما يسمونه. والجفرة والعناق من المعز، فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع، والعناق قيل فوق الجفرة وقيل دونها. وخالف مالك هذا الحديث فقال في الأرنب واليربوع لا يقومان إلا بما يجوز هديا وأضحية، وذلك الجذع فما فوقه من الضأن، والثني لها فوقه من الإبل والبقر. وحجة مالك قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولم يختلفوا أن من جعل على نفسه هديا أنه لا يجزيه أقل من الجذع فما فوقه من الضأن والثني مما سواه. وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره، وقال الشافعي يفدي صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها. يفدى صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها. ومروينا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود. وحجته أنها حقيقة المثل، فعنده في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيل، وأبو حنيفة على أصله في القيمة. واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها، فقال مالك في حمام مكة شاه، وفي حمام الحل حكومة. واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير مكة، فقال مرة شات كحمام مكة، ومرة قال حكومة كحمام الحل. وقال الشافعي في كل حمام شات، وفي حمام سوى الحرم قيمته. وقال داود كل شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة، ولعله ظن ذلك إجماعا، فإنه روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة، وروي عن عطاء أنه قال في كل شيء من الطير شات. واختلفوا من هذا الباب في بيض النعامة، فقال مالك أرى في بيض النعامة 10 ثمن البدنة، وأبو حنيفة على أصله في القيمة، ووافقه الشافعي في هذه المسألة، وبه قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة إن كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء، أعني جزاء النعامة. واشترط أبو ثور في ذلك أن يخرج حيا ثم يموت. وروي عن علي أنه قضى في بيض النعامة بأن يرسل الفحل على الإبل فإذا تبين فإذا تبين لقاحها سميت ما أصابت سميت ما أصابت من البيض. ولا سميت أحسن. فإذا تبين لقاحها سميت ما أصابت من البيض فقلت هذا هدي، ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل. وقال عطاء: من كانت له إبل فالقول قول علي، وإلا ففي كل بيضة درهمان. قال أبو عمر: وقد روي عن ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه. من وجه ليس بالقوي. وروي عن ابن مسعود أن فيه القيمة، وقال: وفيه أثر ضعيف. وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء، واختلفوا في الواجب من ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: قبضة من طعام. وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تمرة خير من جرادة. تمرة خير من جرادة. وقال الشافعي: في الجراد قيمته. وبه قال أبو ثور: إلا أنه قال: كل ما تصدق به من حفنة طعام أو تمرة فهو له قيمة. وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة، وقال ربيعة: فيها صاع من طعامه وشاذ. وقد روي عن ابن عمر أن فيها شويهة وهو أيضا شاذ. فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه، واختلفوا فيما هو الجزاء فيه. وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد، وفيما هو من صيد البحر مما ليس منه، فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرم على المحرم إلا الخمس الفواسق المنصوص عليها، واختلفوا فيما يلحق بها مما ليس يلحق، وكذلك اتفقوا على أن صيد البحر حلال كله للمحرم، واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس منه، وهذا كله لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ونحن نذكر مشهور ما اتفقوا عليه من هذين الجنسين وما اختلفوا فيه، فنقول: ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. واتفق العلماء على القول بهذا الحديث، وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما تضمنه لكونه ليس بصيد، وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافا ما، واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الخاص أريد به العام. والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام من أريد بذلك. فقال مالك: الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد، وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله، ولم ير قتل صغارها التي لا تعدو، ولا ما كان منها أيضا لا يعدو. ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل الأفعى والأسود. لا، أسود العقرب شيء، نوع من أنواع الأفاعي. وقال مالك: لا أرى قتل الوزغ، والأخبار بقتلها متواترة لكن مطلقا لا في الحرم، ولذلك توقف فيها مالك في الحرم. وقال أبو حنيفة: لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب الإنسي والذئب. وشذت طائفة فقالت: لا يقتل إلا الغراب الأبقع. وقال الشافعي: كل محرم الأكل فهو في معنى في الخمس، كل محرم الأكل فهو في معنى الخمس. وعمدة الشافعي أنه إنما حرم على المحرم ما أحل للحلال، وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البهائم، وأما أبو حنيفة فلم يفهم من اسم الكلب الإنسي فقط بل من معناه كل ذئب وحشي. واختلفوا في الزنبور فبعضهم شبهه بالعقرب وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب. وبالجملة فالمنصوص عليها تتضمن أنواعا من الفساد، فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه، ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به. وشدت طائفة فقالت لا يقتل إلا الغراب الأبقع، فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال خمس يقتلن في الحل والحرم فذكر فيهن الغراب الأبقع. وشد النخاعي فمنع المحرم قتل الصيد إلا الفأرة. هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم، إن قوله الغراب الأبقع يفهم منه أن غير الأبقع لا يأخذ حكمه. وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه فإنهم اتفقوا على أن السمك من صيد البحر، واختلفوا فيما عدا السمك، وذلك بناء منهم على أن ما كان منه يحتاج إلى زكاة فليس من صيد البحر، وأكثر ذلك ما كان محرما، ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال، وإنما اختلف هؤلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق. وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالبا وهو حيث يولد، والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال في طير الماء حيث يكون أغلب أنه قال في طير الماء حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه، أو أغلب حيث يكون أغلب عيشه، حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه. واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء. لاحظ أن كثيرا من المسائل السابقة نشأ الاختلاف فيها من خلاف الصحابة، فكل فقيه أخذ بقول صحابي. نعم. واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا، فقال مالك لا جزاء فيه، وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك. وقال الشافعي فيه الجزاء في دوحة بقرة وفيما دونها شات. وقال أبو حنيفة كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه، وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة. وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها، فهذا هو القول في مشهور مسائل هذا الجنس، فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق. القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق. وأما فدية الأذى فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما السنة فحديث كعب بن عجرة الثابت أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فأذاه القمل في رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك. والكلام في هذه الآية على من تجب الفدية وعلى من لا تجب، وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة، وفي أي شيء تجب الفدية، ولمن تجب، ومتى تجب، وأين تجب. فأما على من تجب الفدية فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى من ضرورة لورود النص بذلك. واختلفوا في من أماطه بغير ضرورة، فقال مالك عليه الفدية المنصوص عليها، وقال الشافعي وأبو حنيفة إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط. واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أو الناس في ذلك والمتعمد سواء، فقال مالك العامد في ذلك والناس واحد، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر لا فدية على الناس، فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب. ومن فرق بين العامد والناس فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة، ولعموم قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع على أمة الخطأ والنسيان. ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان. ملاحظ في خطاب الشارع أنه في حقوق الله عز وجل الأخروية يفرق بين باب الأوامر فيكون النسيان مؤثرا، وباب النواهي فيكون النسيان غير مؤثر. وأما بالنسبة للأحكام الدنيوية فإن ما كان فيه إتلاف أوجب الشارع فيه الفدية على الناس بخلاف ما لم يكن فيه إتلاف. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يجب في فدية الأذى فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير: الصيام والإطعام والنسك، لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والجمهور على أن الإطعام هو لستة مساكين، وأن النسك أقله شاه. وروي عن حسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الإطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام. ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة ثابت. وأما من قال الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الإطعام، ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه: أو عدل ذلك صياما. وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص، فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين. وروي عن الثوري أنه قال: من البر نصف صاع، ومن التمر والزبيب والشعير صاع. وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات. وأما ما تجب فيه الفدية فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه. قال ابن عباس: المرض أن يكون برأسه قروح، والأذى القبل وغيره. وقال عطاء: المرض الصداع والأذى والقبل وغيره. والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية، أي دم، على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء. وكذلك استعمال الطيب، وقال قوم: ليس في قص الأظفار شيء، وقال قوم: فيه دم. وحكى ابن المنذر وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الأظفار إجماع. واختلفوا في من أخذ بعض أظفاره، فقال الشافعي وأبو ثور: إن أخذ ظفرا واحدا أطعم مسكينا واحدا، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد. وقال أبو حنيفة في أحد أقواله: لا شيء عليه حتى يقصها كلها. وقال أبو محمد ابن حزم: يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ، وعنده ألا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص. وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد، فالجمهور على أن فيه الفدية، وقال داود: لا فدية فيه. واختلفوا في من نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحيته، فقال مالك: ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية. وقال الحسن: في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان وفي الثلاثة دم. وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال عبد مالك صاحب مالك: فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية. فمن فهم في منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير، ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير، لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. أما موضع فدية فاختلف فيه، فقال مالك: يفعل من ذلك ما شاء أين شاء، بمكة وبغيرها، وإن شاء ببلده، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والإطعام والصيام، وهو قول مجاهد. والذي عند مالك ها هنا ونسك وليس بهدي، يا واو الشيخ. والذي عند مالك ها هنا ونسك، كذلك هو نسك، نعم، ونسك وليس بهدي، فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى. بالتالي يجيز فدية الأذى خارج حدود الحرم. وقال أبو حنيفة والشافعي: الدم والإطعام لا يجزيان إلا بمكة، والصوم حيث شاء. وقال ابن عباس: ما كان من دم فبمكة، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء. وعن أبي حنيفة مثله. ولم يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم. وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدي، فمن قاسه على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفي مساكين الحرم. وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم، والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله سبحانه. والمخالف يقول: إن الشرع لما فرق بين اسميهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا، وجب أن يكون حكمهما مختلفا. وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى، ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الأيمان، فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى. واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه، ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج، وأن الحلق أفضل من التقصير، لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير. واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا، فقال مالك: الحلاق نسك للحاج وللمعتمر، وهو أفضل من التقصير، ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر، وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو، فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه حلاق ولا تقصير. وبالجملة فمن جعل الحلاق أو التقصير نسكا أوجب في تركه الدم، ومن لم يجعله من نسك لم يوجب فيه شيئا. بارك الله فيك ووفقك الله للخير. جميع من يستمعون هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد القادم. جزاك الله خير. الله يسلمك.